بين الله قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الشيطان زين لهم هذا وقال أنتم على الحق أنتم أعلوا وسول لهم وأملى لهم حتى تبعوا. ولهذا قال وإنهم يعني الشياطين ليصدونهم أي العاشين عن السبيل أي سبيل الحق وطريق الهدى ويحسبون. الله تعود على من؟ تعود على العاشين أنهم أي العاشين مهتدون أي على هدى. وهذا غاية ما يكون من الخصام والعياذ بالله أن يتمادى الإنسان بالباطل ويضره ويظن أنه على الحق. قال المفسر في الجمع رعاية معنى من الجمع وقول يحسبون وإنهم لا يصدونهم ففيها رعاية معنى من في قوله من يعشو. كلمة من وما وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة لفظها، مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو، ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو، نقيد له أيضا مراعاة اللفظ، فهو له مراعاة اللفظ. وإنهم لا يصدونه مراعاة المعنى، ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة المعنى. واضح؟ إذن إذا أتتك من موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردا، والمعنى فتجعله حسب ما أريد به. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذا مراعاة اللفظ. خالدين فيها أبدا مراعاة المعنى، قد أحسن الله له مراعاة اللفظ، قد أحسن الله له رزقا. فتجد على هذه الآيات تارة الرؤيا اللفظ وتارة الرؤيا المعنى. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين وأنت لي. نعم. حتى إذا جاءنا يعني الشيطان وقريبه، وذلك يوم القيامة تبرأ كل واحد من الآخر وقال له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا هذه للتنبيه، ولا تصح أن تكون للنداء، لأن يا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل. فإذا وجدت داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه يا ليت بيني وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلم، فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على مناد محذوف، والتقييد في هذه الآية يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني تقدم منادا اسما يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادا يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان، أو نقول الأصل عدم التقدير ونجعل يا للتنبيه؟ الثاني أولى، لأنه إذا تراب الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف. وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب،